ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الاصطفاء والاجتباء ذكرنا كيف تلمس أسبابه. الاصطفاء والاجتباء من الله عز وجل قدرا مقدورا، لكن ذكرنا صفات المجتبين لعلنا نتلمس صفاتهم ونتنسم صفاتهم فيرزقنا الله عز وجل هذا الاجتباء. ثم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذر الولد لله قلنا ليست كلمة تقال، وإنما أن يكون هذا الولد وقف لله تعالى، لا يكون للدنيا ولا لأهل الدنيا ولا للرجل نفسه أو المرأة التي نذرته. ثم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قضية إني نذرتها لك لما وضعتها وجدتها أنثى فقالت نذرتها لتكون خادما لبيت المقدس وهي بنت أنثى، وقلنا أن هذه من المروءة من ألا تخلف عهدها ووعدها مع الله، نذرتها فنذرتها وإن كانت أنثى هي لك يا رب، فاستمرت في وهبها لبيت المقدس لتكون خادما فيه رغم أنها أنثى. الشاهد أن الله تقبلها بقبول حسن. اللهم تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبل الله عز وجل منها هذه البنت، وقضية القبول قضية خطيرة. ثبتت هذه الكلمة عن ثلاثة من الصحابة، عن علي رضي الله عنه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا لو أعلم أن الله تقبل مني خطوة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، وقال لو أعلم أن الله تقبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، أموت بقى خلاص كفاية كده، بس يقبل خطوة واحدة خطوة واحدة. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال بعض المفسرين أنبتها نباتا حسنا جسما، نبات الجسم، جسما حسنا وقبولا حسنا. اللهم أصلح أولادنا واجعلهم من الصالحين يا حي يا قيوم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. عايزين نقف برضو مع وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. حديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا وينزغ الشيطان في جنبه. أول مولود ما يتولد الشيطان يروح حضنه ضمه، عشان كده يستهل الطفل صارخا يصرخ من ضمة الشيطان هذه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك لكي ينجو ابنك من هذه الضمة، لكي ينجو ابنك من هذه النغزة، نغزة الشيطان حين يولد، أن تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قبل أن تأتي أهلك، فإن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. تكلم العلماء في تحديد الضرر المنفي عن الولد، فقيل لم يسلط عليه الشيطان فيكون وليه والحاكم عليه وذلك من أجل بركة التسمية. بسم الله، من أجل بركة التسمية لا يسلط عليه الشيطان. اثنين، المراد أن الشيطان لا يطعنه في بطنه عندما يولد. ثلاثة، قيل لا يصرعه الشيطان فلا يبتلى بالمس الشيطاني. أربعة، قيل لم يضره في بدنه. خمسة، قيل لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته عن المعصية. ستة، قيل أن يموت على التوحيد. اللهم أصلح أولادنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نجي أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، قضية الأولاد وهي القضية الخطيرة التي كنا نود أن نتوقف معها، وإن كنا نريد أن نمر في سورة آل عمران. أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا كان زوج خالتها، زوج خالة السيدة مريم عليها السلام، زوج خالتها، وكان راهبا في بيت المقدس. يقال أنها ساعة ولدتها لفتها في خرقة وسلمتها لبيت المقدس، ويقال ربتها حتى قامت على رجليها، ثم دخلت بها إلى بيت المقدس إلى المعبد وهبتها لتكون هناك. فلما دخلت كفلها الله عز وجل زكريا، أو كفلها زكريا زوج خالتها أن يكون مسؤولا عنها، وكانت لها غرفة يقال في أعلى يصعد إليها بسلم، أو كانت لها غرفة في الخلف منعزلة عن بقية بيت المقدس، عن بقية المعبد. فكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان الصلاة وجد عندها رزقا. قال المفسرون يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هو كفلها يجيب لها الأكل والشرب، كل ما يدخل يلاقي عندها أكلها وشربها. قال يا مريم أنى لك هذا، مين اللي بيجيب لك الحاجات دي من وراي؟ أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا راهب كبير في المعبد، بيقال إن في الوقت ده كان عنده 90 سنة ولم يكن له أولاد. وقال سيدنا عبد الله بن عباس كان عنده 120 سنة، وبنت صغيرة 5-6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات في الوقت ده. ويشعر أبو 90 سنة ده إن البنت دي سبقته إلى الله. بيجي لها رزق من السماء، شعور. العلماء بيقولوا إيه؟ إذا علم الرجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك. بل قالوا لو علم رجل برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. شوف بقى لما يلاقي بنت سبقته وعنده 90 سنة وبتقول كلام أنى لك هذا، ما قالتلوش من ربنا، وإنما قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلام حكيم. وشعر سيدنا زكريا عليه السلام أنها رسالة من الله إليه. وهي دي قضية أن تفهم رسائل الله إليك. سيدنا زكريا كان 90 سنة وما عندوش أولاد، وزوجته قريبة من ذلك يقال كان 88 سنة، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيقول كان هو 120 سنة وهي 98 سنة زوجته اللي هي خالة مريم، وعقيم عاقر لا تلد ما بتحملش أصلا. هنالك دعا زكريا ربه. هي دي قضية خطيرة جدا، في أنه حين تأتيك الرسالة من الله أو الإشارة من الله أنك تفهمها وتتلقاها وتعمل بها في ساعتها. أول ما قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أنت ترزق من تشاء بغير حساب، أنا نفسي في ولد. فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. الله، شوف الترتيب الرباني الإلهي العظيم ده العجيب ده. سبحان الملك، سبحان ربي العظيم، إنه يدخل على السيدة مريم ويجد عندها رزقا، فاكهة وأكل وشرب. أنى لك هذا؟ بجيب ده منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله العظيم. زي ما قلت لكم في قضية الرزق، إن الرزق مش فلوس بس، الرزق أولاد، والرزق صلاح الأولاد من الرزق. قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك، يقال إن هنالك اللغويون يقولوا ظرف زمان ومكان، هنالك في هذا المكان وفي هذا الوقت دعا زكريا ربه على طول، رفع إيده ودعا. هي دي انتهاز الفرص. ذكرتني بقول سيدنا لقمان لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. في ساعات كده أبواب السماء مفتحة، الله عز وجل يستجيب لمن دعا. اللي يستغل الفرصة وينتهز الفرصة ويستطيع ان هو يغتنم الفرصة يفوز. ساعات لا يرد الله فيها سائلا، رب اغفر لي، اغفر لك، تدخل الجنة، خلصت في لحظة. بس مين اللي بيرزق ومين اللي بيعطى؟ الإنسان النهاز للفرص. احنا بنقول إن الفرصة إذا ذهبت لا تعود، لكن قد يعود غيرها، لكن الفرصة نفسها لا تعود. إذا عدت منك فرصة ما بتجيش تاني، انتهينا. تأتي فرص أخرى نعم، لكن دي التي كنت سيرحمك الله بها، هي دي اللي بنقول عليها بقى ايه؟ ان انت تلمس مهابط الرحمات ومساقط البركات، انك انت تبقى عارف تقعد فين وتتكلم امتى. هي دي القضية. سيدنا زكريا انتهز الفرصة ودعا الدعوة الطيبة: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. طيبة، وهي دي قضية النية في إنجاب الذرية. الأولاد دول يا جماعة لازم نفهم خطورة الأولاد. الأولاد إما نعمة وإما نقمة. الأولاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليرفع في الجنة درجات فيقول: يا رب بأي شيء ذلك ولا يبلغني إياه عملي؟ يقول: يا رب أنا ما عملتش حاجة في الدنيا عشان أوصل للدرجة دي. فيقال: باستغفار ولدك لك. يبقى بعد ما يموت ويحاسب أن يدخل الجنة، ربنا يرفعه في الجنة، يرفعه في الجنة. فقول له يا رب بإيه ده؟ فقول ولدك في الدنيا بيستغفر لك، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى اشترط في الولد حاجتين: إنه يبقى صالح عشان يقبل دعائه، اتنين ان الولد الصالح ده يدعو، لان احيانا يبقى الولد الصالح وينسى يدعو الوالدي ويغفل عن الدعاء لوالدي، او الولد يبقى فاسد وبيدعو بس فاسد يدعو بان يستجاب له. ذلك الاولاد اما نعمة واما نقمة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون الولد نقمة على والديه ويدخل الوالدان النار بسبب الولد. قال الله عز وجل ذاكرا عن الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. عامل مهم جدا وخطير جدا النية قبل الإنجاب. ماذا نويت حين تزوجت؟ إن لم قلت لكم الرجل الجليل العالم وسأله: أريد أن أربي ابني، عنده كم سنة؟ قال سنتين. قال فاتك القطار. ليه؟ من زمان. البداية هناك قبل ما يتزوج. أي بطن سيتربى فيها الولد؟ اختيار الزوجة. اتنين هنا بقى النية في إنجاب الولد. عايز تجيب أولاد ليه؟ ماذا تريد بهؤلاء الأولاد؟ نويت عند قبل الجماع، نويت عند الزواج، نويت وأنت تقول يا رب ارزقني ذرية. النية لها دور كبير جدا في صلاح الأولاد. يأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.